الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا كنا بالأمس انتهينا ولله الحمد من الكلام الخاص بأحكام الصيام. آخر حاجة معنا في هذا الكتاب باب الاعتكاف. نقول كده إن شاء الله أحكام الاعتكاف سريعا سريعا. أولا، الاعتكاف كما يقول أهل العلم لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. والاعتكاف سنة مؤكدة بالإجماع، الاعتكاف سنة مؤكدة بالإجماع. وأهل العلم يقولون الاعتكاف سنة في كل وقت، يعني أي وقت ممكن الإنسان يعتكف، حتى لو في غير رمضان، غير العشر الأواخر. والاعتكاف عند جمهور أهل العلم كما يقولون الحبس أو المكث مدة ما، يعني باختصار شديد أنا ممكن أدخل المسجد أصلي المغرب وانوي، كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال ينبغي لكل مسلم داخل إلى المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو كان سيمكث مدة قليلة. يعني ممكن أدخل المسجد أصلي المغرب وأقعد لحد العشاء وأنوي وأنوي الاعتكاف. مثلا صليت الفجر وفضلت قاعد لحد الشروق أنوي الاعتكاف. يبقى الاعتكاف سنة وفي كل وفي كل وقت. كل وقت نقول الاعتكاف مستحب، بس بيتأكد الاستحباب أكتر فين؟ في العشر الأواخر. ليه؟ بخلاف أن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحريا لليلة القدر، لأن المقصود أن أنت توافق ليلة القدر وأنت في في طاعة كبيرة لله عز وجل. واضح الكلام؟ طيب، الاعتكاف سنة سواء في العشر الأواخر أو في غير العشر الأواخر، هل من الممكن أن يكون واجبا؟ أهل العلم يقولوا إذا نذره الإنسان، يعني لا يكون واجبا إلا بالإيه؟ بالنذر. واحد قال نذرت أن أعتكف يوما لله، يبقى اليوم ده أصبح سنة ولا واجب؟ خلاص بقى واجب، بس واجب من أصل الشرع ولا هو اللي أوجبه على نفسه؟ هو اللي أوجبه على نفسه. زي ما هيجي معنا أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف لله ليلة، قال أوفي بنذرك. النذر إلزامي، ماشي يا جماعة؟ يبقى نقول الاعتكاف سنة في كل وقت، ويتأكد استحبابه فين؟ في العشر الأواخر، طلبا لليلة القدر، ولا يكون واجبا إلا بالإيه؟ إلا بالنذر. لو أنت بصيت في الأدلة بتاع الاعتكاف كده، تلاقي مثلا في القرآن ربنا بيقول سبحانه وتعالى لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، شوف، والركع السجود. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهو لما كان ربنا بيقول لإبراهيم وإسماعيل طهر بيتي المسجد الحرام، ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في في المساجد. ويجي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. إيه المقصود من الاعتكاف عموما؟ المقصود من الاعتكاف عموما كما يقول أهل العلم قطع العلائق عن الخلائق والإقبال على الخالق. إنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ويفرغ قلبه من شواغل الدنيا ويكون في طاعة وذكر لله سبحانه وتعالى، ده في أي وقت. ونقول كمان المقصد من اعتكاف العشر الأواخر على وجه الخصوص تحري ليلة القدر. إيه شروط الاعتكاف باختصار؟ طبعا الاعتكاف لا يكون إلا من مسلم، وده واضح، ولا يكون إلا من عاقل، وده واضح برضو والأدلة تشهد عليه، وده بالإجماع. المعتكف يكون مسلم عاقل مميز. يعني مميز؟ أنا عندي صبي، كل من لم يبلغ، إحنا كان قبل كده، كل من لم يبلغ اسمه صبي، كل من لم يبلغ اسمه صبي. يعني الواحد من يوم ما يتولد لحد قبل البلوغ نقول عليه صبي. بلغ بقى راجل خلاص مكلف. الصبي ده بقى أهل العلم بيقسموه إلى قسمين، يقولوا في صبي مميز وفي صبي غير مميز. إمتى الصبي يبقى مميز؟ عند الجمهور، عند أغلب أهل العلم، لما يتم 7 سنوات. جبتوها منين؟ اشمعنى 7 سنوات؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولياء الأمور في الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين صح؟ واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. واحد يقول لي يعني أنا لقيت الولد مثلا، حتى أهل العلم قالوا ده بقى في الصلاة وفي الصيام وهكذا، لقيت الولد مثلا بيصلي قبل 7 سنين، أقول له ما تصليش؟ لا، سيبه يصلي، لكن أنت ما تأمروش بالصلاة إلا إيه؟ إلا مع سن 7. لقيته بيصوم قبل 7 سنين سيبه يصوم، لكن أنت ما تأمروش بالصيام إلا مع سن الإيه؟ 7. رحت تعتكف، جه يعتكف معاك، خلاص فيش مشكلة. لكن هو لا يعتبر اعتكافا يؤجر عليه إلا إن كان مميزا، يعني 7 سنين فما إيه؟ 7 سنين فما فوق. يبقى نقول المعتكف يكون مسلم عاقل مميز. هل شرط أن يكون بالغا؟ ما دام قلنا المميز يبقى ممكن يكون أقل من سن التكليف، سن البلوغ، خلاص. طيب هل شرط أن يكون ذكرا ولا الاعتكاف يكون للرجال وللنساء؟ للرجال وللنساء. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وزي ما الذكر يحتاج إلى أن يخلو بربه، برضو المرأة تحتاج إلى أن إيه؟ إلى أن تخلو بربها عز وجل. أنت قلت من شوية إن الاعتكاف يصح في أي وقت، بس خلي بالك أهل العلم يقولوا بالنية. يعني إيه بالنية؟ ما هو أهل العلم يقولوا النية دي تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة. واحد يقول والله أنا بروح مسجد كذا، بلا أصحابي قاعدين من صلاة المغرب لصلاة العشاء، تعملوا إيه؟ بنقعد ونتكلم، ويعني بتبقى قاعدة حلوة كده. أنا بقولش إنه القعدة في المسجد حرام، ولا إن الكلام طبعاً الكلام طول ما مفهوش يعني شيء يغضب ربنا أو معصية، ماشي ما فيش مشكلة. بس هو نوى الاعتكاف أخواني؟ لا، ما نواش الاعتكاف. يبقى يؤجر؟ لا. يبقى خلي بالك أنت عشان تاخد أجر الاعتكاف في أي وقت لازم تنوي إنك إيه؟ تعتكف وتقعد وإيه؟ وتقعد في ذكر لله عز وجل، لأن ده من تعريف الاعتكاف الشرعي، ان انت تخلو بربك ذاكرا. طيب لما نيجي للعشر الاواخر، امال انت هتعتكف يا فلان؟ قال ايوه هعتكف. هتعتكف ليه؟ قال والله الجو بيبقى جميل جدا في المسجد وبيجيبوا اكل زي العسل، وبعدين كده كده الواحد زهقان من البيت وهو مغير جو، وانا بحب ابقى مع فلان وعلان من اصحابي. دي نية اعتكاف لله؟ لا. ممكن يقول انا برضو بحب مع فلان وتركان من اصحابي عشان بيعينوني على الطاعة، ماشي، لكن ان انا علشان زهقان من البيت والعيال وبنغير جو وبنشتري اكل من بره واللمة حلوة، لا، الكلام ده في الرحلات بقى والحاجات التانية، انما دي عبادة لله عز وجل. وذلك ابن القيم رحمه الله لما ذكر الاعتكاف بدأ يتكلم عن الاخطاء اللي بيقع فيها الناس، ماشي، وان الناس المفترض ان الاعتكاف ده خلوة مع الله عز وجل. فقال بقى يعني كلام كده مضمونه ايه؟ قال ان الاعتكاف اللي بيعتكف الناس ويقعون في اخطاء لا توافق او لا تلائم سنة الاعتكاف، قال هذا الاعتكاف لون، والاعتكاف الذي كان يعتكفه النبي صلى الله عليه وسلم لون اخر. لا مش ده بقى، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال العلم له كده، من كمال الخلوة مع الله عز وجل في المسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يعني يقيم خباء في المسجد، بحيث ان كل الواحد يبقى ايه؟ لوحده. لما للأسف الشديد يعني ايه؟ بتقع اخطاء كثيرة من الناس. على كل، حتى يصح لك اعتكافك وحتى يتقبل منك لابد وان تنوي وان تكون النية خالصة لله عز وجل. هل ممكن الانسان يعتكف في غير المسجد؟ بالإجماع لا يكون الاعتكاف إلا في المسجد بالإجماع، والكلام ده للذكور وللإناث. يعني امرأة قالت أنا اعتكف في البيت، مفيش اعتكاف للمرأة في البيت. واحد يقول طب هي خدت ركن كده في البيت وخلت بربها وبتقيم، خلاص تؤجر على ده، لكن شرعا ده ليس اعتكافا. ولذلك أمهات المؤمنين كنا اعتكفنا في البيت؟ لا، كنا ذهبنا إلى المسجد. والمرأة منهم كما ورد عن عائشة وغيرها، ممكن المرأة منهم تبقى مستحاضة. خلي بالك مستحاضة يعني مش حيض، احنا قلنا قبل كده في حيض وفي نفاس وفي استحاضة. استحاضة اللي هو النزيف العادي، وتاخد شيء معاها علشان ما تلوث المسجد فلو كانت الحكاية بقى ان الاعتكاف في البيت كان يبقى الاسهل ليها في البيت، يبقى الاعتكاف لا يكون الا في المسجد للايه اخوان، للذكور وللاناث، ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين، والعاكفين يبقى طهر بيتي خلاص، ولا تبشرهن وانتم عاكفون في المساجد، يبقى لا يكون اعتكاف الا في الايه الا في المسجد. طيب واهل العلم بقى قالوا يعني العله او الحكمه، قال لك خير بقاع الله في الارض المساجد، اطهر الاماكن والمكان اللي فعلا يصفو للانسان ان يخلو بربه سبحانه وتعالى الايه المسجد. خلي بالك اهل العلم يرجعوا يتكلموا في نقطه تانية، قال لك المسجد اللي انت تعتكف فيه تقام فيه الجماعه، تقام فيه الايه الجماعه. واحد يقول في مسجد لا تقام فيه جماعه؟ في حاجه اسمها مساجد مهجوره. او هقول لك انا اديك مثال بسيط شويه، في مثلا عندك في احيانا بيبقى في مدينه سكنيه معينه او في الشغل بتاعك في مسجد، المسجد ده مثلا يصلوا فيه صلاه الظهر ساعه وجود الموظفين وبقيه الصلوات المسجد مقفول. واحد قال انا اعتكف في المسجد ده، نقول له طب ما هم ما بتقامش فيه الجماعه. لو انت بتاخد بالقول اللي بيقول ان صلاه الجماعه واجبه، يبقى كل جماعه هتضطر ان انت تخرج لمسجد تاني بتقام فيه الايه، ده لو كان هو لوحده يعني، صح ولا لا؟ هتضطر انك تخرج لمسجد تاني فيه جماعه. طب وايه يعني؟ ما هو بيخرج للجماعه والجماعه واجبه، صحيح، بس الخروج بقى كتير. ده بنتكلم بقى على اعتكاف العشر الاواخر، الخروج هيبقى ايه كتير. والاصل اصلا ان الانسان يخلو بالله ولا يكون خروجه كثيرا، عشان كده تلاقي اغلب اهل العلم يقول لك ايه، الاعتكاف انما يكون في مسجد جماعه. طب ده للرجال وللنساء؟ قال لك لا، المراه ممكن تعتكف في مسجد لو لا تقام فيه الايه الجماعه، لان كده كده المراه ما عليهاش جماعه. ورجعوا اتكلموا في مساله تانية، طب ممكن الانسان يعتكف في مسجد لا تقام فيه جمعه؟ تعرف احيانا بيبقى مسجد صغير بيصلوا فيه كل الصلوات، بس يوم الجمعه ما بيصلوش فيه صلاه جمعه، وعلى فكره دي السنه يعني على فكره. المهم قال لك ها ما بيصلوش صلاه جمعه، ممكن اعتكف في المسجد ده؟ قال لك اعتكف. طب ما انا هخرج برضه؟ قال لك هتخرج قد ايه؟ مره مرتين، يوم ما الجمعه تيجي في العشر ايام مش هتيجي اكتر من ايه؟ من مرتين. خروجك مرتين ما فيش مشكله، بخلاف صلاه الجماعه تخرج خمس مرات فين؟ في اليوم الواحد، يعني تخرج في العشر ايام 50 مرة، لكن لو هتخرج للجمعه كل الحكايه تخرج ايه؟ مره. يبقى على كل يعني الانسان الصحيح انه لا يعتكف الا في مسجد، ولا يعتكف الا في مسجد تقام فيه الجماعه، والاولى والافضل انه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعه. وبرضه بمناسبه المسجد اهل العلم له كده، كلما كبر المسجد وكثر مصلوه او كان له فضل فهو افضل في الاعتكاف. وذلك يقول لك افضل اعتكاف انما يكون في المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الاقصى، ثم بقيه المساجد. وبرضه بقيه المساجد اهل العلم له كده، اذا كان مسجد بتقام فيه سنه، اذا كان مسجد بتقام فيه دروس علم، اذا كان مسجد بتقام عدد المصلون فيه كثيرون، يبقى الافضل ايه؟ الافضل الانسان يعتكف في مثل هذه المساجد. طيب ايه كمان نقول؟ طبعا الجمهور قالوا الانسان يكون طاهر من الحدث الاكبر، يعني الانسان جنب يخرج يغتسل ما يقعدش في الايه في المسجد. الجمهور قالوا برضه المراه اذا كانت حائض او نفساء ما تعتكفش، ماشي. واحد يقول طب بمناسبه الحائض والنفساء، لما تكون امراه حائض مثلا في ليله القدر، مش عايزه برضه تاخد اجر ليله القدر، هتصلي ولا مش هتصلي؟ هتصلي ولا مش هتصلي؟ مش هتصلي. قال لك عادي، تقعد بقى في ذكر في دعاء وتحسب لها وده من ايه؟ من رحمة الله عز وجل. على كل مكث المرأة الحائض والنفساء في المسجد وكذلك الجنب فيه خلاف، على قول الجمهور، على قول الأغلبية قال لك ما تقعدش، على قول بعض أهل العلم تقعد وتكون في ذكر وكده كده ايه لا تصل. برضو اختلفوا، هو لازم المعتكف يكون صائم؟ والراجح لا، الجمهور قالوا لا. يعني واحد يقول لي هو يعتكف ومش هيصوم، واحد يعتكف العشر الاخر ومش هيصوم، ممكن يكون مريض، انسان كبير في السن قاعد في المسجد والاعتكاف بالنسبه له مش صعب، لكن يشق عليه الايه الصيام. اقول له ما دام مش صايم يبقى لا يصح لك اعتكاف، بعض العلماء قال كده، لكن الصحيح ان الاعتكاف يصح للانسان ولو لم يكن ايه ولو لم يكن صائما. هل في مدة؟ احنا قلنا ممكن الانسان يعتكف اي وقت، خلاص. الراجح عند اهل العلم انه لا حد لاقله ولا لاكثره. يبقى واحد ناوي انه يعتكف ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، بين المغرب والعشاء زي ما قلنا، من الفجر لحد وقت الشروق، خلاص. وفي اخر الدرس كده بقول حاجة على الجلسة بتاع الشروق، بمناسبة ان الناس برضو ايه بتعودها في رمضان ان شاء الله باذن الله. كل مدى اي وقت ممكن الانسان ينوي، ممكن يصح ان هو يكون يحسب له اعتكاف ان شاء الله. ايه كمان قال لي؟ لما نيجي لو واحد اعتكف العشر الاواخر يدخل امتى؟ في خلاف، لكن الراجح ان الانسان يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين. يعني ما هو غروب شمس العشرين ده يعني الليلة اللي هتدخل ليلة كام؟ ليلة 21. في أدلة على كده؟ في أدلة. قال لي طب ما في، سمعنا برضو ان في رأي بيقول مش لازم تدخل قبل غروب شمس العشرين اللي هو ليلة 21، ممكن تدخل بعد فجر الحادي والعشرين. بعد فجر ليه؟ الحادي والعشرين. جبت منين؟ قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم جه في الحديث كده، ده صحيح، بس اهل العلم حملوا الحديث ده على انه لم يدخل خباءه، يعني دخل المسجد صلى الله عليه وسلم ليلة الحادي والعشرين، ومن بعد فجر الحادي والعشرين اللي هو في يوم 21 الصبح دخل بقى ليه الخباء بتاعه. احنا بنقول هو ايه المقصد من اعتكاف العشر الاواخر؟ تحري ليلة القدر. لو انا ما دخلتش الاعتكاف ليلة الحادي والعشرين ممكن تضيع مني الليلة دي، وممكن تكون ليلة القدر، صح ولا لا؟ على كل، الصحيح ان الانسان اذا اراد ان يدخل يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين اللي هو ليلة الواحد وليه ليلة الحادي والعشرين، ويخرج بعد غروب شمس اخر يوم من رمضان. صلينا المغرب وقالوا بكرة العيد، خلاص بنخرج. يبقى ده بالنسبة للايه؟ بالنسبة للدخول وبالنسبة للخروج. انا بحاول يعني اختصر لكم جدا. ايه كمان قال لك بقى؟ الانسان على قد ما يقدر في الاعتكاف لا يضيع الوقت من ايه؟ ذكر بقى، لقراءة قرآن، لحضور مجلس علم، لصلاة. في ناس بتيجي في الاعتكاف ده كأنها ما شافتش النوم في حياتها، تعرفش ليه، خدت بالك؟ او يحلل السهاري او مع ايه؟ مع اصحابي، او مسك التليفون. طب ما كل ده بره، دي خلوة مع الله عز وجل. ايه اللي يباح للانسان في الاعتكاف؟ يباح انه يتكلم احيانا كما يقول اهل العلم، يباح للانسان انه يتنقل في اماكن المسجد المختلفة، حتى العلم حتى لو المسجد في حجرة ممكن الانسان يدخل الحجرة، ممكن الانسان لو فيه احتاج انه يخرج مثلا المضاءة داخل المسجد يخرج اليها، طبعا ده من الضرورة. احتاج الانسان مثلا انه يصعد فوق، انه ينزل تحت، مادام في حدود المسجد. بس الاصل ان الانسان ما يضيعش وقت. ممكن انسان يكلم اهله في البيت احيانا، ممكن انسان يبقى عنده شغل ضروري وبيحاول احيانا يباشره بالتليفون، مفيش مشكلة. حتى العلم المعاصرون قالوا الانسان في زماننا اذا كان يعمل عملا مهما لا يستغني عنه الناس يخرج اليه ثم يرجع، او لا يستغني عنه هو عشان بياكل منه ما يقدرش يسيبه، خلاص يخرج اليه برضو ثم يرجع. ما اخوانا ولا لا؟ الخروج بقى للضرورة، واحد عايز يأكل ويشرب وما عندوش حد يجيب له المسجد أكل وشرب، فبيخرج يجيب أكل وشربه، ودي ضرورة. واحد جات له زوجته مثلا تصلي معاه في المسجد وما ينفعش يسيبها تروح لوحديها، لازم يروحها في وقت متأخر من الليل، ينفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أتت للنبي صلى الله عليه وسلم زائرة، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها يعيدها إلى البيت. يبقى نقول كده كل ما احتاج اليه الانسان فلا باس به، ما لم يحتاج اليه الانسان لا يخرج اليه. واحد يقول لي طيب بقى مساله زياره المريض وانا معتكف وتشييع الجنازه، في خلاف بين اهل العلم في المساله دي، الاولى لا، الا اذا كان هناك امر ينبغي الخروج اليه. يعني واحد مثلا في اخوه او اقرب الناس اليه مريض ولازم يخرج له، خلاص بقى ضروره، او في مثله ميت وده حد من قرايبه وما ينفعش ما يخرجش، نقول بقت ايه يا اخوانا؟ بقت ضرورة. انما اعتكاف لغير ضرورة يفسد الاعتكاف. يعني يفسد الاعتكاف؟ انا عايز اعتكف العشرة الاخر كلهم يكتب لي اجر العشرة، لو خرجت بعد كام يوم خلاص يبقى لما ادخل تاني انوى اعتكاف تاني، يبقى انا ما خدتش اجر الايه العشرة ايام، ده المقصود. خلاص، واحد يقول لي في اشكال كده، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تباشروهن، تباشرهن المقصود بالمباشرة هنا الجماع، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هو أنا عفوا يا عم الشيخ، حد هيجامع زوجته في المسجد؟ لا، مش المقصود كده. المقصود إن الإنسان اللي خلى بربه وكان في اعتكاف لا يخرج من المسجد إلى البيت ويجامع زوجته. يعني طول ما أنت معتكف، أنا الوقتي رحت البيت مضطر لأي سبب، خلاص، يبقى دام خرجت مضطر ما ينفعش أنك تجامع زوجتك. طب جامعت فسد الاعتكاف برضه. حتى أهل العلم قالوا حتى مقدمات الجماع والإنزال معها، يبقى برضه إيه ده به يفسد الإيه أو ينقطع الاعتكاف كما قال أهل العلم. إحنا قلنا الخباء، الأفضل للإنسان ينفرد عن الناس، وإن الإنسان يصون اعتكافه عن كل ما يضيع وقته أو كل ما يقلل من أجره. بالنسبة آخر حاجة عايز أقولها بالنسبة لجلسة الشروع، أولا واحد بيسأل، هو الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي يجلس من بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي ركعتين بعد شروق الشمس، بعد ارتفاع الشمس، بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، حديث صحيح؟ الراجح إنه صحيح، كثير من المحدثين صحح هذا الحديث، وأن الإنسان يكتب له بهذا العمل أجر حج وعمرة تامة، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى. جميل جدا. بس يا جماعة، واحد يقول لي الوقتي من جلس في مصلى لازم يقعد في نفس المكان اللي صلى فيه؟ يعني أنا كنت بصلي هنا واتنقلت هنا عشان أسند على الحيط. لا، مفيش مشكلة، اتنقل في أي حتة في المسجد. يبقى المقصود بالمصلى مش نفس اللي إيه البقعة اللي انت صليت فيها، لا، المقصود المسجد نفسه. تمام. بس يا جماعة، في ذكر كتير جدا من الناس بيقعد يساهر ويقوم يقول لك ايه نصلي بقى، وبفضل الله ما فوتش ولا يوم، وهو كلهم بتساهر، وناس بتنام وما بيحللهمش برضو النوم الا في الوقت ده. لا، دي جلسة ذكر، يعني ما نتكلمش يا عم، ده هي ساعة زمن، وانت ما انت بتتكلم طول النهار. اذا كنت انت عاوز الاجر يبقى لازم يكون في المسجد، ولازم يكون في ذكر، لا في كلام ولا في نوم، ولا في كلام ولا في ايه ولا في نوم. وبرضو في بعض الناس يصلي في مسجد وبعدين يروح لمسجد تاني. لا، ده اهل العلم نصوا على كده، قالوا المقصود ان الانسان يمكث في نفس المسجد. خلي بالك ان الطاعات يعني بتحتاج الى نوع من المجاهدة شوية، يعني زي ما انت بتيجي تصلي تلاقي الصلاة طويلة، بس بتصبر نفسك ابتغاء الايه ابتغاء الاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتصبر وصبره الله، يعني انت تلاقي الحكاية في الاول شقة، بس كده ايه بعد كده من منة الله على العبد انه يجعل العبد يتلذذ بالايه يتلذذ بالعبادة. نسأل الله يكتب لنا ولكم الاجر، وان يعيننا واياكم على طاعته، وكل عام وانتم بخير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.